بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 18 من ليلة الأحد 5 من شهر ربيع الثاني من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، هذا في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة على بعض العبادات، وذكر من جملة هذه العبادات التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى التوكل على الله تبارك وتعالى. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل عبادة قلبية، هي من أجل العبادات التي يتقرب بها المؤمن لربه تبارك وتعالى. وحقيقة التوكل هو تفويض القلب واعتماده على الله تبارك وتعالى في قضاء الحاجات الدينية والدنيوية. إذن التوكل حقيقته اعتماد القلب وتفويضه لله تبارك وتعالى في قضاء الحاجات الدينية والدنيوية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التوكل بحسب تعلقه بالمتوكل به وما يتوكل على الله فيه أنه ينقسم إلى قسمين: توكل على الله في المطالب الدنيوية، مثل التوكل على الله في الرزق وفي قضاء الحاجات الدنيوية، وهذا هو التوكل المشهور بين العامة من المسلمين، ويدركون حاجتهم لله تبارك وتعالى في هذه الأمور لما يرون ويشاهدون من أثر التوكل على الله في قضاء هذه الحاجات. والشاهد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعنى تغدو أي تخرج في الصباح، فإن الغدو هو الخروج في الصباح. تغدو خماصا أي خماص البطون منخمصة من الجوع، وتروح يعني ترجع في نهاية اليوم بطانا أي ممتلئة من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للتوكل على الله عز وجل وعلى أثره في تحقيق الرزق بالطير، وإنما ذكر الطير لأنه أضعف المخلوقات، فإن هذه الطيور هي أضعف المخلوقات كما يلاحظ، ومع هذا تخرج بضعفها خماصا وتروح بطانا، تعود في نهاية اليوم إلى أوكارها وعشوشها، تعود بطانا ممتلئة البطون. من الذي رزقها؟ ومن الذي سد حاجتها وملأ بطونها من الطعام بعد أن كانت فارغة؟ ربها الذي خلقها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني تحققون هذا التوكل تحقيق الصحيح لرزقكم كما يرزق الطير. العلماء أخذوا من هذا الحديث عدة دلالات هي في الحقيقة من شروط التوكل ومن الضوابط التي تراعى في التوكل. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم قال: رزقكم كما يرزق الطير تغدو. فأخذوا من هذا أن التوكل على الله عز وجل لا يكفي في تحقيق الرزق، بل لا بد من بذل السبب. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرزقكم كما يرزق الطير، وإنما أخبر أن الطيور ترزق مع خروجها في طلب الرزق، تغدو وتروح. وهكذا الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل ويبذل السبب في الخروج في طلب الرزق، لا يبقى في بيته ويقول يرزقني الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل هو الرزاق، ولكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالفقه والفهم من الله. ولا يقول الإنسان ابقى في بيتي ويرزقني الله الفقه والفهم، وإنما يخرج في طلب العلم. وكذلك الرزق لا يبقى في بيتي ويقول يرزقني الله، وإنما يخرج في طلب الرزق. وهذا الأمر افترقت فيه طائفتان: طائفة بالغت في ما يدعون من التوكل وعطلوا الأسباب، قالوا إن الله على كل شيء قدير والأرزاق بيد الله والأمور بيد الله، فنحن لا نبذل سببا وإنما نتوكل على الله. فبقوا في بيوتهم وامتنعوا من طلب الرزق، بل حتى عطلوا الأسباب في الخروج إلى العبادات وإلى أداء الصلوات الخمس وإلى الجمع، وقالوا إن العابد هو الذي انقطع إلى عبادة الله ولم يبذل السبب في العمل. فهذا كما سماه العلماء تواكل وليس بتوكل. تواكل بمعنى أنه عجز واتكالية وعدم تحقيق للسبب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. ومما يدل على هذا الحديث في قصة الرجل الذي له ناقة وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. فبين أن بذل السبب مطلوب، وهو أن يعقل ناقته حتى لا تخرج ولربما فقدها لعدم بذل السبب في حبسها بعقلها أو جعلها في مكان يكون مراقبا لها راعيا لها، يبذل السبب فيها ويتوكل على الله، فلا يترك السبب ولا يبذل السبب ويترك التوكل. فهذا مسلك لبعض المخالفين، يزعمون التوكل ويعطلون السبب. والأمر الآخر والانحراف الآخر في هذا الباب هو الاعتماد على الأسباب وتعطيل التوكل، وهذا كما يحصل من بعض أهل الجهل، قلوبهم معلقة بالأسباب فيبذلون الأسباب ويجتهدون في تحقيقها، ولكن يقصرون في تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى. فتجد أنهم يسندون الأشياء دائما إلى الأسباب، ولربما تحسر بعضهم وقال: لو فعلت كذا لحصل كذا، ولو لم أفعل كذا لم يحصل كذا، ويغفلون التوكل على الله عز وجل. وهذا لا شك أنه قصور في تحقيق التوكل. والوسط بين الطائفتين، وهو الذي دلت عليه الأدلة وعليه الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة إلى هذا العصر، هو الجمع بين التوكل على الله وبذل السبب، فلا يعطل التوكل ولا تعطل الأسباب، وإنما يجمع بين الأمرين. فهذا النوع الأول وهو التوكل على الله تبارك وتعالى في الأمور الدنيوية وفي المطالب الدنيوية. والنوع الثاني من أنواع التوكل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو التوكل على الله في المطالب الأخروية وفي الدين، وسماه توكل الخواص، يعني الخواص من أهل الدين والعلم هم الذين يحققون هذا التوكل، وهو التوكل على الله في الهداية وفي التوفيق في طاعة الله وفي الإصابة في العلم وفي الإصابة في العمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فسماه توكل الخواص، لأن تحقيق هذا التوكل يغفل عنه بعض العامة ويتنبه له أهل العلم، وهو أن يتوكل المؤمن على الله عز وجل في تحقيقه لعبادته وفي سائر مطالبه الدنيوية. ولهذا شرع لنا عندما نسمع المنادي ينادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا توكل على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا تحول لنا ولا قوة لنا، لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة لنا على فعل وعلى شيء من الأمور إلا بالله. فهذا تفويض وتوكل على الله عز وجل، تفويض القلب واعتماده والتوكل على الله في أداء هذه العبادة عندما نسمع المنادي ينادي لها حي على الصلاة حي على الفلاح. والمسلم يشرع له هذا إجابة المؤذن، وأن يقول عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول هذا ولو كان في المسجد جالسا في الصف، ومع هذا يستشعر أنه لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة ولا أن يقف في هذا الصف خلف الإمام يركع ويسجد إلا بتوفيق الله، لأن العبد ضعيف إلا بتوفيق الله عز وجل. وهكذا التوكل على الله في سائر العبادات، كان بعض السلف يدعون قبل رمضان 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه، ثم يدعون 6 أشهر بعد ذلك أن يتقبل الله منهم رمضان، وهذا كله توكل على الله مع بذل الأسباب في الاستعداد لصيام الشهر، يتوكلون على الله عز وجل أن يوفقهم لصيامه وقيامه. وهكذا المؤمن يتوكل على الله في سائر عباداته، يتوكل على الله في طلب العلم، يتوكل على الله في الفقه، يتوكل على الله في أداء العبادة، يتوكل على الله في قيامه بالعبادات التي افترضها الله عليه، كل ذلك يتوكل فيه على الله عز وجل ويدعو الله ويتضرع إلى الله عز وجل، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك ما أرشد إليه معاذ ابن جبل رضي الله عنه في قوله: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا توكل ودعاء الله عز وجل بأن يعين المسلم على عبادته وعلى حسن شكره وعبادته. والتوكل عبادة عظيمة دلت عليها الأدلة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول العلماء: تقديم الجار والمجرور على الاسم يدل على الحصر، فهذا يدل على حصر التوكل في الله تبارك وتعالى، وأن التوكل يكون على الله تبارك وتعالى دون الخلق. وعلى الله فتوكلوا، أي أخلصوا التوكل على الله تبارك وتعالى ولا تتوكلوا على غيره. وبهذه المناسبة فإن بعض طلاب العلم يسألون عن حكم التوكل على المخلوق، فهل يجوز للإنسان أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه؟ يسأل بعض الطلبة عن هذا الأمر. والصحيح أن التوكل لا يجوز أن يكون إلا على الله تبارك وتعالى، ولا يقال يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه. وسبب هذا الأمر هو الاشتباه الذي وقع لبعض المنتسبين للعلم من المتأخرين ولبعض طلبة العلم في عدم التفريق بين التوكل والتوكيل. فالتوكل هو عمل القلب، وهو تفويضه واعتماده على الله، وهذا لا يجوز أن يكون إلا على الله تبارك وتعالى. وأما التوكيل فهو عمل الظاهر، وهو أن يسند الرجل للرجل فعل أمر من الأمور، مثل أن يوكله في شراء أرض أو في بيعها أو في شراء سلعة أو في بيعها أو في مراجعة معاملة. وهذا معروف الآن في معاملات الناس، وتخرج الصكوك في المحاكم بالتوكيل، يقال وكل فلان فلانا، فهذا يسمى توكيل ولا يسمى توكل. وقد نبه بعض العلماء على هذا، وممن نبه صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على الأصول الثلاثة، فقال إن التوكل يعني لا يكون إلا على الله، وأما التوكيل فيجوز أن يوكل الإنسان الإنسان، وهذا من التفريق الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. فالتوكل لا يجوز أن يكون على المخلوق، ولا يجوز أن يقول المخلوق أنا توكلت على فلان، وإنما يقول وكلته في أمر من الأمور، بمعنى أنه أسند إليه أن يقوم مقامه في بيع أو شراء أو في مراجعة معاملة أو في فعل من الأفعال. وأما التوكل الذي هو تفويض القلب واعتماده، فلا يجوز أن يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى. ولهذا لم يأتي في النصوص جواز التوكل على المخلوقين، فالتوكل عبادة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، أي أخلصوا التوكل على الله عز وجل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. يعني هذا الأمر يدل على الإيمان، فمن كان مؤمنا بحق فليخلص توكله على الله عز وجل. وهذا دليل على أن التوكل على الله أنه من خصال الإيمان، وأنه من شعب الإيمان، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى، فيجوز له أن يوكل المخلوق ويتوكل على الله في قضاء هذه الحاجة. أيضا ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة على التوكل على الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يخلص توكله على الله فالله عز وجل حسبه. ومعنى حسبه أي كافيه، أي أن الله يكفيه أمره ويقضي حاجته. وهذا دليل على ثمار التوكل على الله، وأن قضاء الحاجات إنما تقضى بالتوكل على الله، فمن توكل على الله عز وجل قضى حاجته وتحقق له مقصوده وحصل له ما أراد بتوكله على الله عز وجل. وفي مقابل هذا أن من توكل على المخلوق وكل إليه، كما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، فالتعلق قد يكون في الظاهر بتعلق التمائم والخرز وغير ذلك مما يدعى بأنها تنفع وتضر، وكذلك تعلق القلب بالمخلوق في قضاء الحاجات، فمن توكل على شيء وكل إليه، ومن توكل على الله عز وجل فهو حسبه. نتوقف عند هذا الموطن من شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة التي حصلت للأمة، وهو موت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث توفاه الله عز وجل وهو قائم بأمر هذه الأمة مجتهد في النصح لها إلى أن لقي الله وهو على هذا الأمر العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعظم أجر الأمة فيه وأن يخلفها خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير مقر بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أن يوفقهم جميعا على القيام بهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجلل وهو القيام بأعباء هذه الإمامة العظيمة والقيام بهذه المصلحة العظيمة المنوطة بهم، وهم ممن يستحقون علينا يستحقون الدعاء. أن يوفقهم الله عز وجل على هذا الأمر وأن يعينهم وأن يسددهم، فإنهم يقومون بأمر عظيم. وإننا في هذا المقام العظيم نستشعر هذه النعم العظيمة التي من الله بها علينا، أن هيأ الله عز وجل لنا هؤلاء الولاة الذين يقودوننا بكتاب الله ويحكمون شرع الله. يذهب الملك ويأتي ملك آخر فيجدد العهد على أنه يقود الأمة بكتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظيمة تذكر وتشكر. نشكر الله أولا أن هيأ لنا هؤلاء الولاة الذين يقومون بتحكيم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يسيرون على هذا النهج، على ما رسمه الإمام المجدد الذي قام بإقامة هذه الدولة المباركة وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. فإنه يعد من المجددين لهذا الدين، أقام هذه الدولة العظيمة وأسس بنيانها على تحكيم كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الملوك من أبنائه على هذا الأمر العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عن الأمة خيرا وأن يبارك في جهودهم وأن يعينهم وأن يسددهم. ولهم على الأمة حق الدعاء وحق الولاء، أن يقوموا بالدعاء لهم وأن يخصهم بدعائهم لهذه النعمة العظيمة التي جعلهم الله عز وجل سببا فيها، وهم يقومون بقيادة هذه الأمة على هذا النهج العظيم. الأمم من حولنا تتخبط في ظلمات الكفر والجهل والبدع، وينتابها ما ينتابها من الفتن من سفك الدماء ومن الفوضى التي تعتري المجتمعات، ونحن في أمن عظيم، أمن نحسد عليه في الحقيقة. يذهب ملك ويلحق بربه تبارك وتعالى ويخلفه آخر، لا نشعر بتغيير ولا نشعر بشيء من الأمور التي تحصل كما يحصل في بعض البلدان من سفك الدماء ومن الفوضى التي تعم بعض البلدان من انتقال الملك من ملك إلى ملك. فليس لدينا ما نسمع من وجود سفك الدماء ولا حكومة انتقالية ولا منع للتجول ولا تعطيل للمصالح، وإنما يبيت الناس في ليلة وهم يدينون بالولاء وبالولاية للملك، وإذا بهم يصبحون وقد عين ملك آخر في أمن تام وفي طمأنينة تامة. فهذه نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكر الله أولا على أن من علينا بهذه النعم، وأن نسند الفضل لصاحبه من الخلق، وهم هؤلاء الولاة الذين حكموا كتاب الله وأقاموا دين الله عز وجل، أقاموا شعائر الله عز وجل، وعمروا هذه المساجد حسيا ومعنويا، شيدوها هذا التشييد العظيم، خاصة هذين المسجدين اللذين شهد التوسعات العظيمة في عهد الملك سعود، ثم في عهد الملك فهد، ثم في عهد الملك عبد الله، وهكذا يتواصل الآن تشهيد هذه المساجد والتوسعة في عهد الملك سلمان ابن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. ملوك يتنافسون في خدمة الإسلام وفي تشييد بيوت الله تبارك وتعالى يعمرون هذه المساجد العمارة الحسية بتشييدها وببنائها، والعمارة المعنوية بالصلاة فيها. فإذا ما جاءت مواسم الخير اعتكفوا في هذه المساجد وعبدوا الله عز وجل وشاركوا إخوانهم المسلمين في الصلاة والاعتكاف، فهذا من الأمور العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا في هذه العصور المتأخرة التي تكاد تكون في النادر أن يوجد على المسلمين من يقيم كتاب الله ويصدع بشرع الله ويعبد الله عز وجل. المسلمون أيها الإخوة في هذه البلاد ينعمون بنعمة الأمن العظيم في هذه البلاد مترامية الأطراف. هذه الجزيرة التي كانت قبل هذا العهد متناحرة يتسودها الحروب ويسودها الاختلاف، قبائل متناحرة ومتضاربة بينها من الثارات والفتن وبينها من القتل والسلب ما الله به عليم، إلى أن بسط الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا نفوذه على هذه البلاد فأقام شرع الله. وله خطب مشهورة يقول فيها: إننا حريصون على هذا الملك لما جعل الله عز وجل من الخير الذي حصل المسلمين به. ويقول في بعض خطبه رحمه الله: والله لأن أعيش أنا وأبنائي وأسرتي في رؤوس الجبال نأكل أوراق الشجر خير لنا من أن نحكم المسلمين يوما واحدا بغير كتاب الله. فأكرم العلماء وأقام هذه المعاهد والمدارس، وما زال أبناؤه من بعده يشهدون التعليم وتطويره، إلى أن بلغت هذه البلاد مبلغا عظيما في النهضة العلمية وأقيمت الجامعات، وكانت الجامعات قليلة، لربما كانت جامعة واحدة، حتى انتشرت هذه الجامعات حتى لربما أصبح في كل مدينة الآن من المدن جامعة متخصصة في كثير من الفنون العلمية. لما رأى المسلمون في أقطار الأرض هذه النهضة العلمية قصدوا هذه البلاد يتلقون العلم الشرعي على علمائها وعلى أهل التخصصات العلمية والتخصصات الشرعية في هذه البلاد، حتى أصبحت مهبط ومأوى أفئدة طلاب العلم بعد أن كانت قبلتهم يستقبلونها في صلاتهم، فأصبحوا يفيدون إليها في طلب العلم. وهذه النهضة العلمية التي تشهدها هذه البلاد يشاد بها وتذكر، حتى النساء في بيوتهن نلن العلم وأصبحن يحملن الشهادات وأصبحن يحملن التخصصات. فجاء في النساء من هي فقيهة مؤلفة، وفيهن من هي قارئة تحفظ القرآن وتقرأه على القراءة العشر وتعطي الإجازات، ومنهن من تدرس وتكتب وتؤلف، وهن في بيوتهن عفيفات. فجمعت هذه البلاد بين تحقيق الرقي الحضاري وبين الأخذ بوسائل التقنية، فأصبحت بيوتنا وطرقاتنا ومساجدنا وسائر مرافقنا فيها من التقنية وفيها من هذه الوسائل التي وفرها ولاة الأمور، أخذا بالأسباب المادية في تحقيق النفع للناس مع الحفظ على هذه الأصول الشرعية. وهذه من أكبر الأدلة على أن هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، وهذه من أكبر الأدلة على أن الشرع لا يتعارض مع الحضارة الصحيحة وهي التقنية وسائر الأمور النافعة. وأما ما يدعيه أهل الكفر والإلحاد من الخروج عن دين الله والزندقة والكفر والشرك والإباحية، فإن هذه البلاد رفضتها منذ أن أسست هذه الدولة، وهي واقفة يعني أمام هذه التيارات المنحرفة يعلنون تمسكهم بالإسلام. فجاءت الأنظمة والقوانين كلها مقيدة بقيود الشرع، وكلها مبين فيها الضوابط الشرعية التي يستفاد فيها من هذه التقنيات، مع المحافظة على الشرع ومع المحافظة على هذا الدين. وهذه الأمور عندما تذكر حتى نعلم نعمة الله عز وجل علينا ونعلم ما أنعم الله به على المسلمين في هذه البلاد وما من الله به على المسلمين في هذه البلاد من هذا الخير العظيم، وحتى تتآلف القلوب وتعظم الوحدة بين ولاة الأمر وبين عامة المسلمين في هذه البلاد، ويعظم التواصل بينهم على طاعة الله تبارك وتعالى، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يستقر هذا الأمن ويستقر هذا الدين في هذه البلاد. فإن هذه النعم تحتاج إلى بذل الأسباب في بقائها، وهو أن تبقى هذه الوحدة وأن يبقى هذا التآلف بين ولاة الأمور وبين العلماء وبين العامة والخاصة، وأن نتعاون جميعا على طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنحن نجدد البيعة لولاة أمورنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين لله عز وجل بولائهم وبحبهم وبالنصح لهم، ونسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. وأنصح إخواني بأن يكثروا من الدعاء لولاة الأمور، فإن سلفكم كانوا يقولون كما جاء على الإمام أحمد عن غيره من أهل العلم، كان يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، فإنه بصلاح الإمام تصلح الرعية. وإن مما يؤسف له في هذه العصور المتأخرة أن بعض الناس تشمئز قلوبهم من الثناء على ولاة الأمور الصالحين، ويعدون أن هذا من المداهنة. لا والله، بل هو من الولاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولاة الأمور الذين أقاموا التوحيد، ونحن ما تعلمنا ولا درسنا ولا عرفنا التوحيد ولا عرفنا هذا الدين إلا من خلال هذه المعاهد التي أقاموها، فهذا من إسناد الفضل لصاحبه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيجب علينا أن نشكرهم على هذا الشكر الذي يستوجب الاعتراف بهذه النعمة وبهذا الفضل، أولا لله ثم لمن أسند لنا هذا الخير، وأن نحرص على هذا الخير وأن نستبقي هذا الخير بتربية أبنائنا وبتربية أهلينا على السمع والطاعة وعلى الولاء على الكتاب والسنة. وهذا لا يمنع المناصحة سرا عندما يرى المسلم شيئا ويرى أن من المصلحة أن يحصل كذا وأن يحصل كذا، فما زال علماؤنا بحمد الله يقومون بواجب النصح، ولا زال ولاة أمورنا بحمد الله يقبلون النصح. وهذا التآلف العظيم بين ولاة الأمور من الحكام والعلماء يعد من أروع الأمثلة في هذه البلاد. فالمجلس الذي يكون عن يميني أعلى سلطة في هذه البلاد وهو الملك، هو مجلس العالم، أكرم العلماء وأعزوهم، فرافعهم الله بإكرام العلماء، وقامت هذه الدولة في قوانينها وفي أنظمتها على الكتاب والسنة، كل ذلك بتكاتف العمراء والعلماء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أحذر إخواني وعامة المسلمين من أن لا نجعل فرصة للعدو المتربص بنا الذي يريد أن يفرق جماعتنا ويريد أن ينال من وحدتنا بنشر الأخبار والتلفيق والكذب ونشر الأباطيل في كل فترة وفي كل حين. فنحن مصادرنا في الأخبار ومصادرنا في نقل المعلومات هم ولاة أمورنا الذين عودونا الصدق وعودونا الشفافية وعودونا الوضوح في كل الأمور. فلا يجوز لمسلم أن يتلقى أخباره من أعدائه، بل هذا من الضعف، ومن ضعف العقل ومن ضعف الدين. فإن هذه الأمة يتربص بها أعداء الإسلام وأهل البدع من أهل الشرك ومن أهل الكفر ومن أهل الإلحاد، الذين يريدون أن تكون هذه البلاد مسرحا للفتن ومسرحا للشرك ومسرحا للكفر ومسرحا للإباحية، يريدون ذلك بزوال هذه الدولة المباركة. ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره وأن يقيم هذا الإسلام في هذه البلاد على أيدي هؤلاء الولاة الذين سخرهم الله في هذه العصور المتأخرة